معروف أن الفقه الإسلامي يدور على كم قاعدة؟ على 5 قواعد كبرى. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها إلا دليلها إنما الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الرابعة: العادة محكمة. القاعدة الخامسة: المشقة تجلب التيسير. أفيدكم فائدة أنا استنبطتها. والمقاصد الشرعية تدور على 5 مقاصد. المقاصد الشرعية تدور على 5 مقاصد ذكرناها في درس الجمعة، أذكرها الآن كقواعد. القاعدة الأولى أن مقصد الشريعة إقامة العبودية لرب العالمين. مقصد الشريعة إقامة العبودية لرب العالمين. القاعدة الثانية أن الشريعة تدور على تحصيل المصالح وجلبها وتقليل المفاسد ودرءها. القاعدة الثالثة أن الشريعة قائمة على إرادة اليسر ودفع الحرج. القاعدة الرابعة أن مقصود الشريعة في ذلك جميعه حفظ الجماعة. أن مقصود الشريعة في ذلك جميعه حفظ الجماعة. هذه القاعدة الرابعة التي هي من قواعد المقاصد. وهي بعضهم يذكر قاعدة خامسة يقول إقامة العدل وتحقيقه. نعم، بقي القاعدة الخامسة بدل هذا. بعضهم يذكر العدل لكن أنا أذكر أحد أحسن من كذا. القاعدة الخامسة في المقاصد أن من مقاصد الشريعة أن مقصد الشريعة تحقيق الأخلاق والترقي في الإحسان. كم قاعدة مقاصدية؟ 5. كل أمور الشريعة من جهة المقاصد تدور على هذه المقاصد 5. القاعدة الأولى: تحقيق العبودية لله عز وجل. القاعدة الثانية: أن الدين كله يقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد. القاعدة الثالثة: أن الدين يقوم على الحفاظ على الفطرة وإقامة الأخلاق والارتقاء للإحسان. القاعدة الرابعة: أن الدين يقوم على التيسير ورفع الحرج، وأن هذه الأمور الأربعة يقصد بها المقصد الخامس هو حفظ الجماعة. هذه 5 مقاصد اكتبوها، ترى ما حد كتبها زي كده، أنا استنبطتها من كلامهم في المقاصد. فهي 5 مقاصد شرعية مقابل 5 مقاصد مقابل 5 قواعد فقهية. هذه مقاصد شرعية وهذه قواعد فقهية. الإمام مالك هنا يعمل قاعدة فقهية وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويعمل مقصد شرعي وهو المقصد الثالث اللي ذكرناه، الحفاظ على الفطرة وإقامة الأخلاق والارتقاء للإحسان. يعمل هذا وهذا، فيقول: إذا اتفق مجموعة من العبيد، كتبتوها المقاصد 5 لأنكم ما تجدوها، أنا صغتها وبعد نظر وتأمل في المقاصد الكلية وكلامهم فيها، إلا راح يذكر لك 20 قاعدة ولا راح يذكر لك مدري إيش قواعد، لا، كل مقاصد الشريعة ترجع إلى هذه الأمور 5. كل مقاصد الشريعة ترجع إلى هذه الأمور 5 ترجع إليها. المقاصد بمعنى الغايات، المقاصد بمعنى الغايات. هم لما يعرفوا المقاصد الشرعية عموما يقولوا الغايات التي تهدف إليها الشريعة وأسرار التكاليف. فالغايات هي المقاصد العامة، وأسرار التكاليف يدخل تحتها المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية. المقاصد الخاصة هي مقاصد أبواب الشريعة، فتقول مقاصد العبادات، مقاصد المعاملات، ثم تذكر مقاصد الصلاة، مقاصد الصوم، مقاصد الزكاة، مقاصد الحج. هناك تذكر مقاصد البيع، مقاصد الطلاق وأحوال الأسرة، مقاصد العقوبات. أما الجزئية فهي ما تذكره من أهداف الحديث، تقول هذا الحديث فيه مقصد كذا، هذا الحديث هدفه كذا. النوع الثالث من المقاصد وهو المقاصد الجزئية تفرد بكتابتها، ما شفت أحد كده أهتم بها وأبرزها، مثل شاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة. المقاصد الخاصة اللي هي مقاصد أبواب الشريعة هي اللي تكلموا عنها باسم محاسن الشريعة على الأبواب، يتكلموا عنها باسم محاسن الشريعة على الأبواب. ومثل المؤلفات اللي ألفها الأزهري عبد السلام، مقاصد الصلاة، مقاصد الحج، مقاصد الصوم، مثل هذه. المقاصد العامة توسعوا فيها لكن كلها ترجع إلى هذه الخمسة.